حديثة 1305 يوه حديثة ده بمديار بتحكر مروفي هندك آوازي ده هبت وش قصتش عالم من عبكتن كاني تشون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء أو آوازي ده نائت من عكرن اش عالمي ليمنع به الكلاء ده كلاء يا جروان بيت من عكرن. هذا شوانا مثلا ببيجن ظلامك بيرك هاي العقارك الكولك والدور راخد في بيره هندك جيوه هاي وشبلي في آبه وشبلي في بيره چبيره دي وشعب الديني وهكر أفضها أف حيوانتها أف حشترتها نئن قصت آبه بكن ونزيكي جيوه ببن ما ننشن ابكرن چونكو جيال چعرد الدينينا وهكر هاتنا نزيك إلا ده چنا سر آبه بجا أف ظلمها أبي أبازي ده جبي حيوانتي من عبكت حجكو جياججي من عكلي شنكو بيوي أبي ناچرن جبر هنده تغنبري عليه الصلاة والسلام بيك برابط كرن منهي جبي تشتيكي هروسة ده بيجي ظلامك العقاركي الچولكي شفان ده هوجبتي أبا هاي شفان بتنك وأبي جب خازتن هكر آف ندا شفاني این چه شبان نشدن پس خوب این توره، چونکه چه آب دینینن، اش بله آب وی کسی و اف کسی هج آب نادته، به مجبور بتن صحکت ریک کادی بخو. اذن اف کسی ها خدان آب، به سبب هنده و اف حیواناتها الفیر نکردن. بجای پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهیج بی تشتیکر و گوت او آب زیدن نائت من عکرن، دکلا و گیا و چروان پیبتا من عکرن. و عنه فی روایت، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تمنعوا فضل الماء يعني هن أوزد من عنكا والعالم نجرا لتمنعوا به فضل الكلأ دهين أفكلأها أبيا إجبرت مينة إش عالمي إش حيوانتي من عبكا.